بسم الله الرحمن الرحيم. يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق بريدة أن يقدم لكم هذه المادة من مشروع النخبة العلمي في دورته الثالثة، شرح عمدة الفقه، كتاب الصيام، كتاب الحج، لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، أيها الأحبة، تقدم لنا شيء من أحكام الصيام، فذكرنا من ذلك تعريف الصيام في اللغة والاصطلاح، كذلك أيضا ما يتعلق بشروط وجوبه، وأيضا متى يجب الصيام، والمراحل التي شرع الصيام، المراحل التي شرع عليها الصيام. ثم بعد ذلك قال المؤلف في درس اليوم: وإن كان بقيم، قال قبل ذلك: وإن صاموا بالشهادة 32 يوما أفطروا، وإن كان بقيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروا أو يكملوا العدة. شرعنا في هذه المسألة، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن صاموا بالشهادة 32 يوما أفطروا، وهذا ظاهر. صورة ذلك ثبت دخول شهر رمضان برؤية ثقتين، فصمنا 30 يوما برؤية هذين الثقتين ولم نرى الهلال، فنقول نفطر، لأننا أكملنا العدة، أكملنا عدة رمضان 30 يوما. الصورة الثانية أن يثبت دخول شهر رمضان برؤية واحد، وكما سلف أن رمضان يثبت برؤية واحد ثقة، فصمنا 30 يوما بناء على رؤية هذا الثقة ولم نرى الهلال، فيقول المؤلف رحمه الله: لا نفطر إذا صمنا 30 يوما برؤية واحد، لا نفطر، بل يجب أن نصوم اليوم 31، بمعنى أن اليوم الأول الذي ثبت به دخول الشهر برؤية هذا الواحد غير معتبر، ليس معتبرا، فلا بد أن نصوم 31 يوما. وهذا هو المشهور من المذهب، ودليلهم على ذلك كما سلف أن ذكرنا، دليلهم على ذلك قالوا بأننا لو قلنا بالفطر بعد صيام 30 يوما الذي بني على رؤية واحد، للزم من ذلك أن نفطر برؤية واحد، وشهر شوال لا يثبت إلا برؤية 2. وذكرنا الرأي الثاني في هذه المسألة، وهو رأي الشافعية، وأننا إذا صمنا 30 يوما برؤية واحد أننا نفطر، والفطر هنا ليس اعتمادا على رؤية الواحد، وإنما هو اعتماد على الحجة الشرعية، والحجة الشرعية أننا أكملنا العدة 30 يوما، إذ إن الشهر الهلالي إما 30 يوما وإما 29 يوما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 يوما، أو هكذا وهكذا وهكذا، وعقد إبهامه بالثالثة، يعني الشهر إما 30 يوما الشهر الهلالي، وإما 29 يوما. وأيضا لما ذكرنا من أن قول الثقة هنا جاء اعتباره تبعا، والقاعدة الفقهية أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الصورة الثالثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله إذا صمنا لأجل غيب، وكما سلف أنهم يقولون إذا كان على ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر فإننا نصوم اليوم 30 من شعبان احتياطا للعبادة. فإذا صمنا 30 يوما ولم نرى الهلال، مع أننا صمنا يوم 30 من شعبان الذي حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر، يقول المؤلف رحمه الله لا نفطر، لا نعتبر اليوم الأول الذي هو يوم 30 من شعبان. وهذا هذه المسألة مبنية على ما سبق من أنه يجب صيام يوم 30 من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال في تلك الليلة غيم أو قتر. وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه أصلا ما يجب الصيام، على الراجح هذه المسألة غير واردة، فنقول أصلا لا يجب الصيام، وعلى هذا ما نكون صمنا إلا 29 يوما ونضيف يوما، نعم لكي نكمل عدة 30 يوما، إما أن نرى هلال أو نكمل عدة رمضان 30 يوما. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه. الأسير هو المسلم المحبوس عند الكفار، وهذا المسلم الذي حبسه الكفار قد تخفى عليه الأشهر، قد يشتبه عليه شهر رمضان لا يدري متى رمضان، فعلى هذا نقول بأن هذا الأسير يتحرى ويصوم ولا يترك الصيام. وعلى هذا إذا صام فله 3 حالات، نقول يتحرى ويصوم، وعلى هذا إذا صام هذا الأسير فإن له 3 حالات. الحالة الأولى أن يوافق رمضان، فنقول بأن صيامه صحيح لأنه أدى العبادة في وقتها. الحالة الثانية أن يوافق ما بعد رمضان، يعني يصوم في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة إلى آخره، المهم صيامه وافق ما بعد رمضان، فنقول أيضا هنا صيامه صحيح لأن رمضان فاته، وهذا الصيام الذي أداه بمنزلة القضاء، قضى الآن الصيام الذي عليه. الحالة الثالثة أن يوافق ما قبل رمضان، سواء كان لكل الشهر أو لبعض الشهر، المهم أنه صام قبل رمضان، سواء صام جميع الشهر كما لو صام في رجب أو صام في شعبان ونحو ذلك. فيقول لك المؤلف رحمه الله وإن وافق قبله لم يجزه، إذا وافق ما قبل رمضان لم يجزه، لماذا؟ لأنه أدى العبادة قبل وقتها، فنقول بأن عمله هذا لا يجزيه، وعلى هذا يكون تطوعا، صيامه يكون تطوعا. والعلماء يقولون في كتاب الصلاة إذا أحرم بالفريضة قبل دخول الصلاة قبل دخول الوقت ولو بلحظة واحدة فإن صلاته تنقلب نفلا. نعم. ثم قال المؤلف: باب أحكام المفطرين. قبل أن ننتقل، هناك مسائل نأخذها على عجل تتعلق بالرؤية. يعني من هذه المسائل حكم ترائي الهلال. حكم ترائي الهلال مستحب، يعني مستحب، ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ترى الناس الهلال، فرأيته وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام، فقال: ترى الناس. هذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يترأون الهلال. والعلم بوقت العبادة، العلماء رحمهم الله يقولون بأنه من باب فروض الكفايات، من باب فروض الكفايات. طيب، ما هو وقت ترائي الهلال؟ وقت ترائي الهلال بعد غروب الشمس من اليوم 29 من آخر الشهر. فإذا أردنا أن نتراءى هلال رمضان فإنه يكون بعد غروب الشمس من اليوم 29 من شهر شعبان، وإذا أردنا أن نتراءى هلال شوال فإنه يكون من بعد غروب الشمس من اليوم 29 من شهر رمضان. طيب، أيضا مسألة أخرى وهي رؤية الهلال نهارا، هل هي معتبرة أو ليست معتبرة؟ جماهير العلماء أن رؤية الهلال نهارا غير معتبرة. لو رؤية الهلال نهارا، سواء كان في نهار 29 أو كان في نهار 30، فإنها غير معتبرة. أما لو رؤية في نهار 29 فإنها غير معتبرة، لأن لو قلنا بأنها معتبرة للازم من ذلك أن يكون الشهر 28. وأما إذا رؤية في نهار 30 فلا نفطر، مثلا لا يجب أن نفطر ولا يجب أن نصوم. فمثلا لو رأينا هلال رمضان في اليوم 30 من شعبان نقول ما يجب أن نصوم، وإنما يكون لليلة المقبلة. كذلك أيضا لو رأينا هلال شوال في 30 من رمضان ما يجوز أن نفطر. هكذا ورد عن الصحابة، الرؤية المعتبرة للهلال إنما تكون ليلا بعد غروب الشمس، هذه هي الرؤية المعتبرة. وهكذا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عمر وعثمان بن مسعود وابن عمر وأنس إلى آخره. طيب، مسألة رابعة: إذا رؤي الهلال في بلد هل يجب الصيام على جميع الناس أو نقول لكل بلد مطلعها الخاص؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله كثيرا. وملخص الأقوال في ذلك أن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعليه كثير من العلماء أن الهلال إذا رؤي في بلد فإنه يجب على الناس الصيام جميعا في جميع بلاد الدنيا. إذا رؤي في بلد وجب الصيام على جميع المسلمين في كل بلد، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف في حديث أبي هريرة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قالوا هذا خطاب الجماعة، وإذا رآه شخص وجب الصيام. طيب، الرأي الثاني هو رأي الشافعي رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن العبرة باختلاف المطالع. فإذا رؤي في بلد فإنه يجب الصيام على البلدان التي توافق بلد الرؤية في مطلع الهلال. ومعرفة البلاد التي تتوافق التي توافق بمطالع الرؤية، هذا يبحث أهل الهيئة، يعني الفلكيون يعرفون ذلك، من خلال معرفة خطوط الطول والعرض إلى آخره. فالفلكيون يعرفون ذلك. والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله له كتاب، له رسالة اسمها تبيان الأدلة في إثبات الأهلة، تبيان الأدلة في إثبات الأهلة، ورجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، وذكر أمثلة كثيرة في كتابه هذا، ذكر أمثلة كثيرة من أمثلة أهل الهيئة للفلك، أن البلد الفلاني يوافق البلد الفلاني في الرؤية، إذا رؤية في هذا البلد ممكن أن يرى في هذا البلد إلى آخره. فرأي الشافعي إذا رؤية في بلد وجب الصيام على كل بلد يوافق بلد الرؤية في مطلع الهلال، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أو ما ورد عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى الشام، قال فقدمت الشام فرؤي الهلال ليلة الجمعة، فصام معاوية وأمر الناس بالصيام، فلما قدم إلى المدينة سأله ابن عباس متى رأيتم الهلال، فقال رأيناه ليلة الجمعة، فقال ابن عباس لكن رأيناه ليلة السبت، فقال كريب ألا تقتدي برؤية معاوية وصيامه، قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، والرأي الثالث في المسألة ذهب إليه بعض المالكية كابن الماجشون من المالكية، وأن أنه ينظر إلى الإمام الأعظم، فإذا ثبتت رؤيته عند الإمام الأعظم وأمر بالصيام كما هو معمول به الآن في البلاد الإسلامية، تجد أن الحكومات في البلاد الإسلامية تتراءى الهلال، كل بلد له رؤيته، والمسلمون في هذا البلد يكونون تابعين لإمامهم الأعظم. هناك قول أخير أيضا للشيخ أحمد شاكر رحمه الله. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يرى أن العبرة برؤية أهل مكة، برؤية أهل مكة، فإذا رؤية في مكة وجب على كل الناس الصيام. والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله اختاره الشيخ الإسلام هو الصواب في هذه المسألة، لكن الآن كما ذكرنا ما يذهب إليه بعض المالكية أن العبرة برؤية الإمام الأعظم، وعلى هذا الناس تبع لإمامهم في مثل هذه المسائل، والصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وكما ذكرنا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن الهلال لا ما يطلع في السماء، وإنما الهلال ما يستهل به الناس. قال المؤلف رحمه الله باب أحكام المفطرين. قال ويباح الفطر في رمضان لأربعة أو لأربعة أقسام، أحدها المريض الذي يتضرر به، المريض يباح له الفطر. المريض لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يضره الصوم، فهذا يجب عليه أن يفطر، لأن الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الحالة الثانية أن يشق عليه الصيام لكن لا يضره، بعض الناس يضره، مثلا إنسان مريض في الكلى يحتاج إلى أن يشرب ماء، لو لم يشرب الماء فأضره ذلك، نقول هذا يجب عليك أنك تفطر، لأن الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، من قواعد الشريعة قاعدة لا ضرر ولا ضرار. الثاني، القسم الثاني الذي يشق عليه الصيام لكنه لا يضره، ما في مضر عليه لكنه يشقه، فهل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ نقول الأفضل أن يفطر، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه. الحالة الثالثة ألا يلحقه ضرر ولا مشقة، كما لو كان فيه صداع يسير أو كان فيه كسر في رجله أو كان فيه زكام ونحو ذلك من الأشياء اليسيرة، بحيث إنه إذا صام لا يتضرر ولا يشق عليه الصيام، فهذا نقول يجب عليه أن يصوم ولا يجوز له أن يفطر، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم خلافا لما ذهب إليه بعض السلف رحمهم الله. قال لك أحدها المريض إلى آخره. قال والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل. المسافر، نعم المسافر أيضا له حالات. الحالة الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة، أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة، فهذا نقول يجب عليه أن يفطر، يعني يجب عليه أن يفطر إذا شق عليه مشقة شديدة. ويظهر من الحديث أن الصيام محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر لما رأى رجلا قد ظلل عليه وسقط من شدة الصيام وظلل عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، نعم ليس من البر الصيام في السفر. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح في رمضان وقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وهم ينظرون ما تصنع، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فشرب بعد العصر، فذكر له أن أناسا لم يفطروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة، هذه المعصية تدل على وقوع ذنب. طيب الحالة الثانية أن يكون المرض يشق عليه لكنها مشقة محتملة، نعم يشق عليه لكنها مشقة محتملة، فهذا نقول الأفضل له أن يفطر إذا كان في مشقة. نعم المسافر، نعم أن يشق عليه الصيام لو في القسم الأول أو في الحالة الأولى مشقة شديدة، في الحالة الثانية مشقة لكنها ليست شديدة محتملة، فنقول الأفضل أن يفطر، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه. الحالة الثالثة أن يستوي الأمران عندهم، يعني ليس هناك مشقة، نعم ليس هناك مشقة، فيقول لك المؤلف رحمه الله الأفضل السنة، نعم السنة أن يفطر، الأفضل أن يفطر، وعند جمهور العلماء السنة أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، نعم والصواب في ذلك أنه إذا لم يكن هناك مشقة لا شديدة ولا يسيرة محتملة وإنما استوى عنده الأمران، فنقول الأفضل أن يصوم، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سلم صام في السفر وعبد الله بن رواحة صام في السفر، ولأنه إذا صام في السفر أبرأ لذمته وأنشط له أن يصوم مع الناس. قال رحمه الله وعليهما القضاء، يعني يجب على المريض إذا أفطر كما سلف أن يقضي، والمسافر إذا أفطر أيضا يجب عليه أن يقضي، لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال وإن صام أجزأهما، وإن صام أجزأهما، يعني لو أن المريض صام أجزأه الصيام، وهذا ما عليه جماهير العلم رحمه الله، والمسافر أيضا لو صام أجزأه الصيام، خلافا لابن حزم، ابن حزم يرى أنه لو صام ما يجزئه الصيام، خلافا لجمهور العلماء رحمه الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لكن الصواب أن التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر، ابن حزم يأخذ بظهر الآية، لكن الجمهور يقولون هذه الآية تفسرها السنة. حمزة بن عمرو الأسلمي سأل صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، عبد الله بن رواحة صام في السفر، الصحابة أفطروا إلى آخره. الصحيح أنه لو صام ولو كان السفر يشق عليه مشقة شديدة نقول الصيام صحيح ويجزئه، ولو صام المريض ولو كان الصيام يشق عليه أو يضره فنقول بأنه لا شيء عليه، حيث يعني كحكم وضعي مجزئ، لكن كحكم تكليفي يعني هو اللي نقول بأنه إذا كان يضره يأثم إذا صام وهو مريض، أو إذا كان يشق عليه مشقة شديدة إذا كان مسافرا نقول يأثم كحكم تكليفي، لكن كحكم وضعي نقول يجزئه. فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. قال الثاني الحائض والنفس تفطران وتقضيان، وهذا بالإجماع، الحائض والنفس إذا حاضت المرأة فإنها تفطر وتقضي، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، حيث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض والنفس تفطران وتقضيان، يجب عليهما الفطر ويجب عليهما القضاء. ولو أن المرأة حاضت قبل غروب الشمس بلحظة واحدة بطل صومها، ولو أنها لم تطهر إلا بعد طلوع الفجر بلحظة واحدة لم يصح صومها، ولو أنها طهرت قبل الفجر، نعم طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، إذا طهرت قبل الفجر ونوت الصيام ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فنقول بأن صيامها، نقول صيام بأن صيامها صحيح. ولو أنها استيقظت من نومها ووجدت أنها طاهر لكن لا تدري هل طهرت قبل الفجر أو بعد الفجر، فنقول الأصل بقاء الحيض وأن صومها لا يصح. ولو أن الدم انتقل معها لكن لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صيامها صحيح. قال وإن صامتا لم يجزهما، يعني لو أن الحيض والنفس صامتا نقول بأنه لا يجزئهما هذا الصيام، لتقدم حيث عائشة قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، بل لا يجوز لهما أن يصوم. قال الحامل الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. الحامل والمرضع لهما ثلاث حالات، نعم لهما ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تخافا على نفسيهما فحكمهما حكم المريض، يجب يرخص لهما في الإفطار ويجب عليهما القضاء إذا خافتا على نفسيهما، نقول يرخص لهما في القضاء ويجب عليهما القضاء لأنهما كالمريض، والله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب القسم الثاني، القسم الثاني أن تخافا على نفسيهما وولديهما، على نفسيهما وولد، فحكمه حكم هذا القسم كحكم القسم الذي قبله. القسم الثالث أن تخافا على ولديهما فقط، هذا موضع الخلاف بين العلماء رحمهم الله، إذا خافتا على ولديهما فقط، فجمهور العلماء رحمهم الله كما قال المؤلف قال إذا خافتا على ولديهما يعني فقط، أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وهذا معنى جمهور العلماء أنهما تفطران وتقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكينا، والإطعام يجب على ولي الطفل، يجب على ولي الطفل. وهذا كما ذكرنا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، واستدلوا على ذلك بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: أثبتت للحبلى والمرضع، أثبتت للحبلى والمرضع، يعني الحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما تفطران وتقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكين. وأيضا ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح. والرأي الثاني في المسألة أنه لا يجب عليهما الإطعام، وإنما يجب عليهما القضاء، تفطر وتقضي كالقسمين السابقين. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن نعم إن الله وضع نصف الصلاة عن المسافر، عن نصف الصلاة والصوم عن المسافر، وعن المرضع والحبلى الصوم، وعن المرضع والحبلى الصوم. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإطعام، لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الإطعام. وقال بعض السلف، يعني ذهب بعض السلف كالأوزاعي وإسحاق، كالأوزاعي وإسحاق أنه لا يجب عليها إلا القضاء، كما ذكرنا هذا الرأي الثالث الثاني. وذهب بعض السلف أيضا إلى أنها مخيرة، إذا خافت على ولدها هي مخيرة بين أن تطعم وبين أن تقضي. الرأي الثاني قال به الأوزاعي والزهري، والرأي الثالث أنها مخيرة بين الإطعام والقضاء، هذا قال به إسحاق. والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، وأن إذا خافت على ولدها أنها تفطر، يرخص لها في الفطر ويجب عليها القضاء لدليل القضاء، وتطعم لورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ذكرنا عن ابن عباس وابن عمر بأسانيد صحيحة. قال: وإن صامتا أجزأهما، يعني لو أن المرضع والحامل صامتا أجزأهما كحكم وضعي يجزئهما. قال: الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. إذا كان عاجزا عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه، يعني لا يرجى زواله، بعض الأمراض عافانا الله وإياكم منها تكون مستعصية لا يرجى زوالها، مثل كمثلا مرض السرطان أو نحو ذلك، مثل هذه الأمراض التي لم يتوصل المخلوق إلى علاجه، فإذا أفطر من أجل هذا المرض فإنه يطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه، لأنه ما يمكن أن يقضي، لا يمكن أن يقضي لأنه مريض ولا يتمكن. أو لكبر، الكبر ما له علاج، الهرم ليس له علاج، فإذا كان لا يستطيع أن يصوم لكبر فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. ودليل ذلك قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليست المنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. طيب، وما كيفية الإطعام وما زمن الإطعام؟ نقول: الإطعام وما قدر الطعام وما جنس الطعام إلى آخره، هذه مسائل تكلم عليها العلماء رحمهم الله. أما بالنسبة لكيفية الطعام فله كيفيتان على الصحيح، له كيفيتان. الكيفية الأولى أن يملكهم حبا من غالب قوت البلد، وكما قال الله عز وجل في كفارة اليمين: من أوسط ما تطعمون أهليكم. يملكهم حبا، يملك كل مسكين ما يشبعه من الحب، ولو أعطى كل واحد كيلو، نعم كيلو مثلا من الرز إذا كان في بلد يكون الرز، أو من البر إلى آخره، فإن هذا يجزي. الكيفية الثانية أن يصنع طعاما وأن يدعو المساكين إليه، كما فعل أنس رضي الله تعالى عنه لما كبر أفطر، وكان يصنع طعاما ويدعو 30 مسكينا يطعمهم الخبز واللحم. فهاتان كيفيتان، إما أن يملكهم حبا، وإما أن يصنع طعاما ويدعو المساكين إليه. طيب، ومتى أو ما هو الزمن الإطعام؟ نقول بأن زمن الإطعام هو كل يوم بيومه، كل يوم بيومه، أو أنه يؤخر الإطعام إلى آخر الشهر، لأنه لو قدمه في أول الشهر يكون قدم العبادة على سببها، فينتظر إما أن يطعم كل يوم بيومه، أو أنه يؤخر الإطعام إلى آخر الشهر. وما جنس الطعام وما قدره، هذا كلهم لم يرد تقديره في الشرع، من قدر الطعام وجنس الطعام، ما هو جنسه، هل هو من التمر، من البر، من الرز، هذه لم تقدر شرعا، وإنما هي مقدرة عرفا. فنقول قدره يعطيهم من الحب الذي يشبع المسكين، نعم يشبع المسكين، نعم. وجنس الطعام هو ما يقتاته أهل البلد إلى آخره، وهذا يختلف باختلاف الزمان، ويختلف أيضا باختلاف المكان. وهل يجب أن يطعم، أو هل يجب أن يكون المساكين بعاد الأيام، بمعنى أنه إذا أفطر 30 يوما يجب أن يطعم 30 مسكين؟ إذا فعل ذلك هذا أحوط. لو أنه لم يفعل ذلك وردد طعام 10 أيام على 3 مساكين أو 4 مساكين، هذا يجزي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: وعلى السائر من أفطر القضاء لا غير. يعني إذا أفطر الإنسان فإن عليه أن يقضي، لأن الله عز وجل هذا الذي أوجبه، هذا الذي أوجبه الله. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يجب عليه أن يقضي، نعم، ولا يجب عليه سوى ذلك. قال: إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. يعني الجماع أغلظ المفطرات وأشدها وأكدها حرمة، ولهذا وجبت فيه الكفارة المغلظة. فإذا جامع المسلم زوجته وهو ذاكر عالم مختار، ذاكر عالم مختار، جامع زوجته أو أمته، نقول وجبت عليه الكفارة مغلظة مع القضاء، يعني مع القضاء. ودليل ذلك حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي وطئ أهله في نهاية رمضان، فأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، قال: لا أجد. فأوجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فذكر أنه لا يستطيع، ثم بعد ذلك أوجب عليه أن يطعم 60 مسكينا. المهم، من جامع فإنه تجب عليه الكفارة المغلظة، لكن يشترط كما سيأتينا إن شاء الله في المفطرات أن يكون ذاكرا عالما مختارا. فإن كان جاهلا فلا تجب عليه الكفارة ولا يبطل صيامه، وإن كان مكرها أيضا لا تجب عليه الكفارة ولا يبطل صيامه، كما لو أكره الزوج زوجته. وإن كان ناسيا، نعم، أيضا لا يجب عليه الكفارة ولا يفطر. نعم ولا يفطر. قال فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. يعني صورة المسألة جامع زوجته في أول النهار ولم يكفر حتى الآن ما أخرج الكفارة، ثم جامعها في آخر النهار فتجب عليه كفارة واحدة. نعم. وهذا كما ذكر صاحب الشرح الكبير أنه مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهذا بناء على تداخل الكفارات. فإذا جامع ولم يكفر حتى جامع مرة أخرى فإنه تجب عليه كفارة واحدة ولا يتعدد الكفارة بتعدد الجمع. طيب الصورة الثانية قال وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. الصورة الثانية جامع ثم كفر كما لو اعتق رقبة، عنده رقبة اعتقها ثم جامع في نفس اليوم، تجب عليه كفارة ثانية. نعم تجب عليه كفارة ثانية. نعم. فإذا كفر وجبت عليه كفارة ثانية. طيب وذهب بعض أهل العلم أنه ما يجب عليه إلا كفارة واحدة، لكن يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه تجب عليه كفارة ثانية، هذا هو الأقرب، لأنه لا يجوز له أن يجامع. يعني كونه أفطر بالجماع السابق هذا فطر محرم يجب عليه أن يمسك، ولا يجوز له أن يجامع مرة أخرى. طيب الصورة الثالثة إذا جامع في يومين أو في ثلاثة أيام، يعني مثلا جامع في اليوم الأول وجامع في اليوم الخامس وفي اليوم السابع إلى آخره، فجمهور العلماء أنه تتعدد عليه الكفارات. فلو جامع في عشرة أيام وجب عليه عشر كفارات وهكذا، هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله، لأن كل يوم عبادة مستقلة بنفسها. والرأي الثاني في هذه المسألة رأي الحنفية رحمهم الله أنه تجب عليه كفارة واحدة فقط، لأنهم يعتبرون رمضان كعبادة واحدة، وما دام أنه لم يكفر فتداخل الكفارات. والله أعلم. قال وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. كل من لزمه الإمساك في نهار رمضان إذا جامع فعليه كفارة. مثال ذلك، مثال ذلك رجل أفطر متعمدا في نهار رمضان بالأكل والشرب، يجب عليه أن يمسك حتى وإن أفطر، لأن هذا الفطر غير مأذون فيه. وعلى هذا لو جامع نقول بأنه تجب عليه الكفارة، لأنه يجب عليه أن يمسك. نعم يجب عليه أن يمسك. فلو أنه أفطر متعمدا ثم بعد ذلك جامع نقول تجب عليه الكفارة، لكن لو أن المسافر قدم في رمضان، لو أن المسافر قدم في رمضان وقد أفطر في السفر، فهل يجب عليه أن يمسك أو لا يجب عليه أن يمسك؟ هذا موضع خلاف، والصواب أنه لا يجب عليه أن يمسك. ومثله أيضا لو أن المرأة طهرت في أثناء النهار لا يجب عليها، لا يجب عليها أن تمسك. نعم لا يجب عليها أن تمسك. قال ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. قضاء رمضان يجب على التراخي، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يتراخى إلى أن يبقى من رمضان الثاني قدر ما عليه من رمضان الأول. فإذا كان عليه 5 أيام مثلا من رمضان الأول فله أن يؤخر إلى أن يبقى 5 أيام من رمضان التالي، ولا يجوز له أن يتعدى ذلك. طيب، لو أنه أخر القضاء حتى جاء رمضان التالي فيجب عليه أولا أنه يتوب إلى الله عز وجل، يجب عليه أن يتوب إذا كان لغير عذر، يجب عليه أن يتوب لأنه لا يجوز أن يؤخر العبادة حتى تأتي العبادة الأخرى، يجب عليه أن يتوب، ويجب عليه أن يقضي إذا خرج رمضان التالي. وهل يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا؟ وقال لك المؤلف إن كان لعذر، كان يكون مريضا استمر به المرض حتى جاء رمضان التالي، أو استمر في سفر حتى جاء رمضان التالي، إذا كان لعذر فإنه لا يجب عليه، إذا كان لعذر فإنه لا يجب عليه فدية كفارة. وإن كان لغير عذر، كان لغير عذر وإنما فرط، فجمهور العلماء أنه يجب عليه أن يصوم، أن يقضي الصيام، وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ابن عباس وابن عمر، وأيضا ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعند أبي حنيفة أنه لا يجب عليه أن يطعم. أبو حنيفة رحمه الله يقول يعني لا يجب عليه أن يطعم، وإنما فقط يقضي، لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، فأوجب الله عز وجل عدة يعني، ولم يجب غير هذه العدة. قال وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين. يعني هذا الرجل الذي عليه صيام من رمضان ولم يقضي هذا الصيام، لو أنه استمر به العذر، ولنفرض أن رجلا مرض في رمضان واستمر مريضا حتى دخل شوال ثم مات في العاشر من شوال وهو مريض، هو مريض، هذا لا شيء عليه، لأن الله عز وجل أوجب عدة من أيام أخر، وهذا ما أدرك حتى الآن عدة من أيام أخر لأنه لا يزال مريض، إلا إذا كان المرض لا يرجى برؤه فإن الواجب ما هو؟ الإطعام، يطعم عنه. فإذا كان المرض يرجى برؤه، أو مثلا عندنا رجل مسافر سافر في آخر رمضان في 25 من رمضان واستمر مسافرا حتى دخل شوال ثم مات في 5 من شوال وهو لا يزال مسافرا، فهذا لا شيء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه أن يقضي عدة من أيام أخر، وهو الآن ما أدرك عدة من أيام أخر، لا يجب عليه. طيب، وإن كان لغير عذر، يعني كان لغير عذر، يعني إن كان لغير عذر أفطر 5 أيام في رمضان وأدرك عدة من أيام أخرى لكنه ما قضى، توفي في اليوم العاشر، فيقول لك المؤلف رحمه الله أطعم عنه لكل يوم مسكين، يعني يطعم عنه لكل يوم مسكين. طيب، وهل يصام عنه أو لا يصام عنه؟ يعني إذا ترك تركة يطعم عنه من كل يوم مسكين، وهل يصام عنه أو لا يصام عنه؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصام عنه، والصواب أن الولي مخير بين الصيام وبين الإطعام، لحديث عائشة حديث ابن عباس من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ونقول للولي أنت مخير، إما أن تطعم عن كل يوم مسكينة إذا كان ترك تركة، وإلا تصوم عن الميت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وللمزيد من صوتيات النخبة زيارة صفحة المشروع على موقع الإسلام اليوم النخبة.islamtoday.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.